قطرات الندى. الكون أجمعه شدا في عيد مولد أحمدا، وبمكة العظمى بدا نور يشع على المدى. هذا نبي للهدى، ربي دعاه محمدا. بجوار مروة والصفا ولد النبي المصطفى، ونسيم مكة هفهفا، والكون أجمعه احتفى. فالله أرسل منصفا، الله أرسل أحمدا. بجوار زمزم والحطيم كانت خطى الهادي الوسيم، هو صاحب النهج القويم، بشرى ابن مريم والكليم، يرعاه مولاه الرحيم ويجيره شر العدا. هذا النبي الهاشمي نور أتى من آدم ليعم كل العالم، ويزيل ظلم الظالم، وبسيف حق حاسم قد ذاد عن دين الهدى. بشرى لكل المسلمين، ذا مولد الهادي الأمين، من جاء بالحق المبين ليعم كل العالمين، ويدك صرح الظالمين ويرد كيد من اعتدى. ذا مولد الهادي البشير قد جاء ينفح بالعبير، وبكفه خير كثير يهديه للطفل الصغير، وكذاك للشيخ الكبير، ومن الفؤاد تشهدا. شعر أحمد محمد عبد الهادي، أداء محمد شاكر. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.